هذا الشعب العراقي باهو هذا ترى كله نبع محلنا بس مع الأسف. أنا أبو الغير العراقي خلنا سولف لك علي غير وأخلاق ومراجل وأبو الشخصية القوية من أقوم من دار أسوي دنيا تأخذني تحية حق موت وما عوف غير هجم العالمي أنا بنتج للحبيب أنا أبوي اسم الفرات أسد خالقني اليوم اريد العب لعب واقلب اهل الدنيا قلب وترابك اقضيهم قلبي يا البيت ما احلف جذي وهيل هيل هيل عراق بعد بحيل مش حدني عازينا من حياة نشيلة وهيل هيل هيل عراق بعد بحيل مش حدني عازينا من حياة وقلب اهل الدنيا قلب وترابك اقضيهم قلبي يا قلبي ما احلف كذب انتفض واقلبها ثورة وما يهم نش ما يصير انت ما تكبر علي عندي بس الله الكبير مثل ما حاير بروح شيل همه بيحي طالع اخذ حقي منك قابل من ايدي تطير انت عايش عيشة زينة واني بالشارع انام بس اقول لك كلمة وحدة عمره ما يدوم الحرام الشغلة وصلت للعظم منا بعد وانت استلم نطيح كل احنا ترى المهم ما يطيح العلم وهيله هيله هيله عراق بعد بحيله ايش حتى لي عازينا من حياة نشيلة حياة نشيلة يمه الشغلة وصلت للعظمه